يكون وارثا بحال، أن لا يكون وارثا أصلا. مثلا مت أنا وزوجة أخي حامل في الشهر السابع، زوجة أخي ابنها ماذا يكون لي؟ ابن أخ، وعندي أولاد وعندي أب، ما يرث ابن أخي، فهذا ليس بوارث أصلا، ليس بوارث، فلا يوقف ميراثي حتى تلد امرأة أخي. لماذا؟ ليس من الورثة، ليس من الورثة، فلا يوقف الميراث، وزع الميراث طبيعي جدا ولتكن حاملا، ما يؤثر في الميراث. إذن أن لا يكون مؤثرا بحال، بحيث لا يكون وارثا أصلا، لا يكون وارثا بحال، فهذا يوزع ميراث الميت وإن كانت حاملا، لأنه لا يتأثر الورثة بهذا. أين كاتبنا؟ يلا بسم الله توكلوا. إيه قاعد تشرب شاي أنت؟ خلاص لا أخذ مكان، خلاص راح عليك. على النية، على النية، امسحي كلها بس خلي المربعات، مش كلها المربعات، مربع واحد يكفي. طيب، هلك هالك عن أب وأم وابن وزوجة أخ حامل، حطها زوجة أخ حامل، من يقسم؟ يلا تفضل. أب، الأب له سدس، بغلس يغير اللون بس، الأب له السدس، والأم سدس، والابن الباقي. طيب الحمل هنا ما له أثر، لماذا؟ محجوب ابن الأخ، لأن هذا ابن أخ، إذا ولد سواء كان ذكرا أو إذا كانت أنثى أصلا إيش؟ لا ترث بنت الأخ، وإذا كان ذكر فهو محجوب ولا يؤثر، ولا لا يرث ولا يؤثر. فهنا نوزع التركة ها؟ أو ننتظر لما تولد، احتمال ذكر احتمال أنثى، احتمال سبعة، سبع توائم تجيب يمكن أيضا، ما يؤثرون ما يؤثرون. طيب إذن توزع التركة هنا، إذن هذا الحمل إيش؟ غير مؤثر، حمل غير مؤثر. إذن هذه الحالة الأولى امسحها. كلها كلها أيوة. المسألة الثانية، زوجة عم زوجة أخ شقيق حامل، شين حا زين، من وزع؟ يلا أبو عبد الرحمن، الزوجة الربع، لماذا؟ ما في فرع وارث. طيب العم له الباقي. طيب زوجة أخ شقيق يعني ابنها إيش يكون؟ احتمال ابن احتمال بنت ولا لا؟ اذا كانت بنت، بنت اخ شقيق ما ترث، اذا كان ابن اخ شقيق يحجب العم، هو الذي يرث، العم ما يرث. ايه الاخوة قم العمومة، قلنا بنوة ابوة اخوة عمومة، بنوة ابوة اخوة عمومة، ابن الاخ الشقيق أقوى من العم، يحجب العم هنا، يحجب العم. إذن إذا كان ذكرا إذا كان ذكرا فماذا يكون؟ العم لا يرث. وإذا كان أنثى العم يرث الباقي. إذن مؤثر أو غير مؤثر الحمل؟ ها؟ مؤثر. الحمل مؤثر، فنقول لا تقسم التركة حتى تلد المرأة. فإذا واحد يقول طيب السونار ما يكفي، شو رأيكم؟ لا، السونار إذا عرفنا أنها بنت، العم قال أنا مستعجل أعطوني عندي مشروع السونار. شوف السونار، إذا ولد أنت خلاص انتظر لما ينولد حي، لكن إذا بنت حي حية ميتة ما تأثر. يعتبر السونار عبد الرحمن كيف؟ يعني القصد العم يبي فلوس الحين. لا مو مشكلة هذه نسيها، بس الحين العم، الحين العم يقول عرضوا على السونار. أنا عارف قصدك، بس أنا الحين أسألك عن العم. إذا قال لي سونار، هل السونار فيصل؟ ها؟ يا أبو السونار قال بنت، بعدين طلع ولد ابن، يصير؟ ها؟ ممكن يصير. ترى السونار ما هو دقيق، ترى بحيث إنه يعني بنت تصير 100% بنت، ممكن يطلع ولد. أنا أعرف ناس كان قالوا لهم بنت طلع ولد، عارف شو؟ يعني أذكر من القصص، مو قصص لكن كلها واحدة. هذه امرأة لها 6 بنات، طيب، وكانت يعني تريد ابنا، فقالوا لها في السونار في بطنك ابن ذكر، فقالت إذن اربطوا أرحامي لأني ما أريد أن أحمل، بس تعبت أنا كل هذا أنتظر ابنا ذكرا. فلما ولدت وإذا بنت، سبحان الله، بعدنا ربطت أرحامها، سبحان الله. لكن على كل حال السونار ليس في قلبه، ينتظر. لكن هنا الزوجة تقول طيب أنا ما لي شغل، ولد بنت عرشان أباخذ الربع، عطوني نصيبي، تعطى نصيبها طالما أنها لا تتأثر، لا حجب نقص ولا حجب حرمان، ما في حجب نقصان ولا حجب حرمان، تعطى نصيبها ما في مشكلة. لكن العم يوقف نصيبه، توقف باقي التركة. لماذا؟ لأن الحمل إيش؟ إن كان ذكرا يؤثر، إن كان أنثى لا يؤثر، فيوقف الميراث، يوقف الميراث حتى تلد. واضح الصورة إن شاء الله. طيب، إذا يرث إن كان ذكرا، يرث إن كان أنثى فقط. طيب، إذا هذه الحالة الثانية وهي إذا كان مؤثرا. طيب، امسح المسألة، مسألة جديدة، امسحهم كلهم. خلاص بعد سوء توفى بدامن ولد وقال صاح صرخ حيا، خلاص يرثي تماما. طيب، زوج، أم، أخت شقي، أخت لأم، ثلاثة. إيه؟ طيب، زوجة أب حامل، انزل انزل شوي، انزل شوي. زوجة أب، انزل بعد ساعة. زوجة أب ح. طيب، عندنا زوج وأم وإخ وأخ وثلاث أخوات لأم وزوجة أب حامل. طيب، الزوج ماذا له؟ نصف، ما في فرع وارث، ما في فرع وارث ولا لا؟ كم للزوج؟ نصف. الأم كم لها؟ مجموع من الإخوة السدس. الإخوة لأم كم لهم؟ مجتمعون الثلث. طيب، زوجة أب حامل، زوجة أب حامل، الحامل هنا طبعا هذا راح يكون المولود إما أخ لأب وإما أخت لأب ولا لا؟ زوجة أبوها اللي حامل اللي تنولد، شنو يصير؟ أخوها وأختها، صح ولا لا؟ مرتبوك شو تجيب؟ تجيب لك عم وش تجيب لك؟ أخ أو أخت، صح ولا لا؟ زوجة أب حامل، إذن إما أخ وإما أخت. خلونا نفترضها، اكتب تحت هنا بين قوسين أخ لأب، اللي هو الحمل، نعتبره أخا وابن ذكر، واضح ولا لا؟ طيب من يوزع مسألة له الباقي ولا لا؟ الأخ لأب له الباقي، أقرب عصبة الباقي. وزع التركة من كم المسألة؟ ها؟ مسألة من ستة. أعطي الزوج النصف، ثلاثة. أعطي الأم السدس، واحد. أعطي الأخوات اليوم ثلث، اثنين. والباقي للأخ لأب، كم بقي؟ ها؟ ولا شيء يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر، لا يؤثر، له الباقي. طيب شيل أخ لأب، أخت لأب، أخت لأب كم لها؟ نصف. الأخت مثل البنت تأخذ النصف. المسألة أيضا من ستة. طيب لها إذن كم؟ نصف الستة، ثلاثة. إذا المسألة فيها إيش؟ عول إلى تسعة. تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغيرت. إذا الحمل هذا يقسم الميراث قبل أن تولد ولا لا يقسم؟ لا يقسم، لأنه يقال أصبر احتمال ذكر. قال ممتاز، ذكر ممتاز، ذكر ما يرث أصلا، عطونا فلوسنا. احتمال أنثى، يا له هذه مشكلة، أنثى تعففنا. طيب احتمال توأم، ولا ما يصير توأم؟ اصبر شوف، خلنا نشوف، خلنا نشوف. اذا توأم ذكر وانثى، حط توأم، توأم بس اكتب توأم، توأم ذكر وانثى، توأم ذكر وانثى. خلنا نشوف، اذا توأم ذكر وانثى يعصبها هذا الاخ، شنو؟ مشؤوم. بعد أن تأخذ النصف هناك، الآن هذا صار يقول لها شنو؟ اتركيهم، بلا ميراث، بلا زين، فلا ترث شيئا. هنا عصبها أخوها، واضح ولا لا؟ طيب توأم ذكرين نفس الشيء. طيب توأم أنثيين، حتى توأم أنثيين أنثيان ماذا لهما؟ لهما الثلثان؟ كبرت، أعطيهما الثلثين. لا لا هي. أيوة الثلثين. المسألة أيضا من ستة، ها؟ طيب ثلثين ستة، أربعة، تعول إلى عشرة، صحيح؟ تأثرت مثلا ما تأثرت؟ لا لا ما يتأثرون، ما يتأثر، هذا أصحاب فرض. طيب إذا الآن تغيرت ولا ما تغيرت؟ الحمل مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر، هنا الحمل مؤثر. إذا إذا كان الحمل غير مؤثر قسمت التركة، إذا كان الحمل مؤثرا ينظر من لا يتأثر بالحمل كالزوجة مثلا أو الزوج أو كذا يعطى نصيبه، ومن يتأثر بالحمل يوقف نصيبه حتى تلد الحامل، ثم ينظر يعني كيف تقسمته، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو ذكران، هل هو أنثيان، يعني وهكذا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ لا هناك الكل يوقف لأن فيها عول، الكل يقف هنا، ما يصير الزوج يقول عطوني النص، نقول نص من شنو؟ نص من ستة ولا نص من عشرة؟ واضح فيها عول هنا. فاختلف الوضع هنا. لو قال اعطوني 200 دينار الحين محتاج زين وبعدين قسم الميراث نعطيه، ما شكلك بتعطيه ها؟ تعطيه سلف من كيسك مو من الميراث، ولا تسلف من الميراث بعد. طيب اذا الحمل اذا كان مؤثرا لا يوزع الميراث حتى تضع الحامل. ايه لا لا لا ما تحجب، لا ما تحجب الام ما تحجبها. ايه قلنا الوحيد الذي يدلي بوارث ويحرس معه هو الاخ لام والاخت لام. طيب طيب حالة ثالثة، امسح هذا. أب وأم وزوجة حامل، أب وأم وزوجة حامل مات. طيب الأب كم له؟ والحمل، الحمل احتمال ابن احتمال بنت. طيب عطى الأب كم تعطي الأب؟ لا سواء كان ذكر أو أنثى الأب السدس ولا لا؟ وقلنا إذا كانت أنثى السدس وبعدين يأخذ الباقي تعصيبا ولا لا؟ إذن هو له السدس، أعطيه السدس توكل على الله. والأم سدس، والزوجة، الزوجة كم لها؟ لا في حمل ذكر أو أنثى ثمن، خلي وضعته ميتا لحن نفرض أنه حي الآن، حي ذكر أو أنثى يؤثر عليها؟ هل إذا ذكر تأخذ الربع وإذا أنثى تأخذ الثمن؟ سواء، إذا نعطيها الثمن. الحمل هنا نعتبره بنتا، اعتبره بنتا تحت. أيوة بنت. فإذا كانت بنتا كم لها؟ النصف. عشان كذي أنا أقولك انزل. أيوة إن شاء الله. البنت هنا لها النصف. طيب من كم المسألة الآن؟ من 24. أعطي الأب السدس 4، أعطيها 4، والأم السدس 4، والزوجة الثمن 3، والبنت النصف 12، كم؟ 23. بقي واحد، من يأخذه؟ الأب تعصيبا زائد واحد، اكتب 4 زائد واحد. واضحة؟ واضحة؟ طيب اعمل مسألة بجانبها تماما نفس المسألة تماما، أب وأم وزوجة حامل وابن، وزعوا الآن. الأب ماذا له؟ سدس، والأم سدس، والزوجة ثمن. تغير شيء؟ لم يتغير شيء. والابن الباقي تعصيبا. طيب من كم المسألة؟ من 24 كذلك، من 24. الأب سدس 4، والأم 4، والزوجة 3، والابن 13. واضح؟ طيب وضحت الآن؟ إذن كون الحمل، الحمل ذكر أو أنثى أثر أو ما أثر؟ أثر على من؟ على الأب، أثر على الأب فقط. يعني مرة يأخذ السدس والباقي ومرة يأخذ السدس فقط، صحيح؟ نعم. إذن هنا نستطيع أن نعطي الأم نصيبها لأن لا يتأثر نصيبها، نعطي الزوجة نصيبها، نعطي الزوجة نصيبها. الأب نقول نعطيك السدس والباقي انتظر، احتمال تأخذ الباقي احتمال ما تأخذ الباقي. والحمل إذا ولدت ينظر، ابن يأخذ 13 بنت تأخذ 12 سهما. طيب لو قال لنا قائل طيب افرض توأم، افرض الحمل توأم، إذا كان ذكرين ما يؤثران، إذا كانت اثنتين تأخذان الثلثين، عدوا لا اعمل لنا مسألة يلا فكر جزاك الله خير. طيب نفسها أب أم زوجة حامل وبنتان، يلا يلا قسم، من يقسم؟ يلا عبد الرحمن. الأب سدس، الأم سدس، الزوجة ثمن، والبنتان ثلثان. طيب مسألة من كم؟ ها؟ من 24؟ طيب 24 سدس 4 وسدس 4 3 ثلثان 16 16 طيب كم صارت المسألة؟ عالت ها؟ عالت إلى 27 أو 27 فيها عول، إذا العول راح يأثر على إيش؟ على الجميع، إذا ما نعطي أحد نصيبه إذا كان إيش؟ توأم. إذا كان توأم بنتين لا نعطي أحد. فلذلك يعني ميراث الحمل الأصل فيه أن يوقف، الأصل في ميراث الحمل أن يوقف، ومن كان مستعجلا يريد أن يسافر، يريد أن يهاجر، يريد أن ما له طيب ينظر، إذا كان لا يتأثر بالحمل سواء كان ذكر أنثى ذكران أنثيان ما يتأثر نهائي يعطى نصيبه ما في أي مشكلة، وإذا كان يتأثر نصيبه بعول أو نقص زين فإنه لا يعطى أي شيء حتى تلد المرأة، واضح إن شاء الله تعالى، حتى تلد الحامل. نعم دقيقة ممكن تذبح اللي بطنها، إذا ذبحت اللي بطنها تأخذ الربع، تبي تسقط يعني مجرمة هذه، عند الله بينها عند الله التحاسب ها تأخذ الربع. لا بس هو الآن الحمل الأصل من حي موجود، نعامله على أنه حي، كونه ولد ميتا كل الميراث راح يتغير، الأم راح تأخذ الثلث والأب راح يأخذ الباقي تعصيبا، ومس الزوجة الكل راح يتغير أرسلان وهي بدش السجن حاسة. طيب نعم نسيت خلاص طيب أحسن حتى نستمر. طيب ها أبو عبد الرحمن حوس أبو عبد الرحمن كلها شهرين ثلاثة أشهر خلينا نطر. ها مثل اللي بنسلفه 200 دينار أنت روح عند طيب جسمك أروح عند عايض ما يقصر عايض. ما يقصر طيب تمسح هذه. طيب إذن هنا الذي لا يتأثر يعطى نصيبه، طيب الذي يتأثر يوقف نصيبه. طيب إذا ما نوزع شيئا أبدا إلا إذا تأكدنا أن ما في توأم، أن واحد فقط يقينا ممكن ممكن ويعزل له الأوفر، يعزل له الأوفر ممكن، وبعدين يعطون الباقي ممكن. ماذا أبو عبد الرحمن؟ ماكو مشكلة لما تولد بس بس هذه. طيب أصبر شوي يلا. إيه خلاص ما له شغل، يرث الأحياء بس، والحمل ينظر هل وش يرث من الميت ولا ما يرث. المناسخ هذه اللي أخذناها العصر، هذه إحنا الحين العصر ها العصر إيه ما يتغير شيء. طيب أكتب أخت شقيقة، أخت لأب، أم حامل من زوج آخر. واضح؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأم حامل من زوج آخر. الأخت الشقيقة ماذا لها؟ ها؟ نصف، نصف، عطها النصف. والأخت لأب السدس تكملت الثلثين. طيب أم حامل أحسنت، الحمل إما أخ لأم وإما أخت لأم، واضح ولا لا؟ الحمل لأن أم الميت حامل، يعني إيش تبي تجيب له؟ تجيب له أخ أو أخت ولا لا؟ إيه، ومن زوج آخر معناته إيش؟ أخ من أم، إذا أخ من أم مو من أبوه، من زوج آخر، إذا أخ من أم أو أخت من أم. خلنا نفرض هذا الحمل. طيب الأم كم لها الأم؟ مجموعة من الإخوة سدس. طيب الحمل الآن احتمال أخ لأم، اكتبه أخ لأم، انزل تحت، لا انزل تحت، أيوة أخ لأم كم له؟ أخ لأم سدس. يلا اعمل لنا المسألة، من كم؟ من ستة. يلا الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، أخت لأب والأم والأخ لأم، واضح الصورة؟ طيب خلونا نفرض أن الحمل أخت وليس أخ، امسح أخ لأم جعلها أخت لأم. طيب أخت لأم الآن كم لها؟ سدس أيضا، ما يتغير شيء، ما يتغير شيء أبدا. إذا الحمل وارث لكنه إيش؟ لا يؤثر، الحمل لا يؤثر هنا، لا يؤثر إلا في حالة واحدة، إذا قلنا إيش؟ توأم. إذا قلنا توأم سواء كان ذكرين، ذكر وأنثى، أنثى وأنثى، واضح ولا لا؟ هنا يؤثر كيف؟ إذا قلنا توأم اجعلهم توأم، ولد وقطو يصير يؤثر، عامل توأم بابن وقط ما يصير، ما يصير توأم. إذا كم لهم التوأم؟ الثلث. ثلث الستة كم؟ اثنين. عالت، عالت على منو؟ عالت على ولا إلى؟ لا إلى، عالت على تحرشت فيها. الأم عالت إلى كم؟ إلى سبعة، إلى سبعة. إذا كان الحمل إيش؟ توأما، إذا كان الحمل توأما. إذن هنا هل الأخت الشقيقة تأثر في حال توأم؟ بلى، عول، طالما أن في عول الجميع متأثر، طالما أن في عول الجميع متأثر. إذن يوقف توزيع التركة حتى إيش؟ حتى تلد الحامل، حتى تلد الحامل، إلا إذا تيقن أن ما في توأم واحد فقط لا يؤثر، سواء كان ذكرا أو أنثى لا يؤثر أبدا. طيب صحة. تيقن مثلا السيناريو يمكن يبين لك واحد ولا اثنين، لكن ما يبين لك ذكر ولا أنثى يقينا. والله يعني هذا يرجع لتقدير القاضي، القاضي قد يأخذ به قد لا يأخذ به، تقدير القاضي هو اللي يحكم في هذه المسألة. نعم. طيب زوجة ابن حامل وأخ لأم، يلا زوجة ابن حامل وأخ لأم، زوجة ولدك إذا حامل إيش تبي تجيب؟ ابن ابن أو بنت ابن، صح ولا لا؟ نعم. الأخ لأم هل يرث مع ابن الابن؟ هل يرث مع بنت الابن؟ إذا ما يؤثر، ما يؤثر هنا، صح ولا لا؟ إذن لا يؤثر في الميراث، إذن يوقف الميراث كله للحمل، والأخ لأم أصلا غير وارث، غير وارد أصلا، لأنه لا يرث مع ابن الابن ولا مع بنت الابن. طيب لو فرضنا امسح هذه كده، ما في موضوع ثاني بس الحين على موجود هذا. طيب زوجة حامل وأخ شقيق، زوجة حامل وأخ شقيق، الزوجة كم لها؟ اي طبعا الحمل ذكر وانت ما يؤثر تأخذ الثمن، بس نزل الأخ الشقيق شوي، نزل لما تحط ما الحمل نزل حيث حيث لا نزل بعد بعد نزل. أيوة أخ شقيق، لا لا أخ شقيق أيوة. الآن الأخ الشقيق خلينا نفترض الحمل الآن ذكر أو أنثى، إذا كان الحمل أنثى ذكرا يعني شنو؟ ابن، يكون ابنا. طيب ماذا يحدث للأخ الشقيق؟ لا يرث شيئا، محجوب خلاص. إذن في حال كونه ابن فتكون الزوجة لها الثمن والابن له ايش؟ الباقي. والمسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له الباقي، والاخ الشقيق لا يرث. لو فرضنا ان الحمل انثى بنت، الحمل بنت، طيب ماذا يكون البنت؟ ها نصف. البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، عصبة له الباقي تعصيبا. المسألة من كم؟ من ثمانية أيضا، زوجة واحد والبنت أربعة والأخ الشقيق ثلاثة الباقي. إذا يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر، احتمال أنه لا يرث، احتمال أنه يرث، لكن الأخ لأم أصلا لا يرث مع وجود هذا الحمل، لا يرث إلا إذا مات الحمل، لكن طالما الحمل موجود الأخ لأم يقول طيب عطوني يمكن يطلع ميت، لا يطلع حي، لازم يمكن يطلع حي أنثى، أنثى ما ترث، ذكر هم ما ترث، واضح ولا لا؟ فإذا هنا يعني يوقف الميراث حتى يعني يولد الحمل. طيب المسائل واضحة إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للحمل، هذا بالنسبة للحمل سواء كنا ذكر أو أنثى أو توأم. فإذاك الأصل إذن ميراث الحمل إيش؟ يوقف، يوقف حتى تلد الحامل. استرح عليك منك. إيه إيه إيه إيه نعم. شلون أقرب ذكر؟ أقرب ذكر قلت؟ لا، هذاك التعصيب أقرب الذكر. الرد على الجميع، على الجميع ورثة. الرد ما في رد إذا في عصبة. إذا تقول لي أقرب ذكر، إيه ما في ذكر هنا. على الأم، الزوجة، والزوجة ما يرد عليها، يرد على البنت فقط، تأخذ الباقي ردا. إيه طيب. قال المؤلف بعد ذلك ميراث المفقود. المفقود يعني واحد سافر ما رجع، هل يقال له ايش؟ مفقود. طبعا ما رجع لكن مو معروف وين، ولا معروف حي او ميت. اذا معروف انه حي ولا هذا ما يورث. لكن نتكلم عن المفقود الذي انقطعت اخباره، احتمال انه حي واحتمال انه ميت، هذا يقال له المفقود. فالاصل ان نصيبه يعزل. يعني واحد راح يدرس مثلا وفي اثناء دراسته مات ابوه، نصيبه يقول نصيب اعطوه نصيبه. قال وينه؟ صار لعشر سنين من راح يدرس ما رجع. سالنا عنه ما حد يعرفه ولا حد يدري عنه، والمكان اللي سكن فيه الحين مو موجود، فانقطعت اخباره. هذا يقال له ايش؟ مفقود. او سافر تجاره وما رجع، واضح ولا لا؟ فهذا يقال له مفقود. ترى المفقود يمكن يرجع ولا لا؟ في ناس مفقودين 10 سنوات 20 سنة ويرجعون. يعني ومن أطرف ما ذكر أن في زمن عمر رضي الله عنه امرأة يعني فقدت زوجها، ذهب ما رجع، فجاءت إلى عمر فقالت له يا أمير المؤمنين زوجي ذهب وانقطعت أخباره تماما. فقال عمر انتظري. فانتظر ثم جاءت، قالت لا لم يأتي بعد. فقال عمر انتظري 4 سنوات، انتظر نعطيه فترة كم؟ 4 سنوات. بعد 4 سنوات جاءت إلى عمر، قالت لم يأتي إلى الآن، لم يأتي الآن ولا عندنا أي خبر عنه. 4 سنوات راحت. فقال لها عمر اعتدي، اعتدي عدة وفاة. فاعتدت عدة وفاة. بعد 4 أشهر و10 أيام، ما هذه عدة وفاة ولا لا؟ اي زين. بعد أن انتهت عدتها جاءت إلى عمر قالت قضت عدتي، قال تزوجي إن شئت. فتزوجت ثم جاء زوجها فاضي ثم يرجع. ثم رجع زوجها، فهم رجع لقى عندها رجل. قالت من هذا؟ قال زوجي. قال وأنا؟ قال تكلم عمر لا تحاتيني اذهب إلى عمر لا تكلمني. فذهب إلى عمر فحدثه القصة، فقال له عمر أين كنت؟ أنت الحين وينك؟ هذه. فقال خطفني الجن، خطفني الجن وأخذوني إلى مكان لا أدري أين، والآن أطلقني جن صالحون أطلقوا السراح ورجعت. فوجدت زوجتي قد تزوجت، فتقول أنت أذنت لها بهذا؟ قال نعم نخيرك. قال ماذا؟ قال إن شئت تعود لك زوجتك وترجع للرجل مهره، أنت تدفع المهر للرجل، يدفع مهر يتزوج ولا لا؟ ولا ببلاش على مهر الأولي، دفع مهرا جديدا. قال تعود لك زوجتك وتدفع المهر للرجل. قال وإلا، قال وإلا تبقى مع زوجتك، يبقى هو مع زوجتك وتأخذ أنت المهر اللي دفعته منها. واضح الصورة؟ يعني هي ما تأخذ مهرين، واضح ولا لا؟ إما أن تعود لك زوجتك وتدفع للرجل مهره، وإما أن تبقى المرأة معه وترد لك مهرك الذي دفعت. قال بل تبقى عنده وتعطيني مهره. من بعنا برخص، ها بعناه ببلاش. من بعنا برخص بعناه ببلاش، بس ما باعها ببلاش، خذ فلوسه. على كل حال القصد أنه قد يفقد الإنسان فترة وقد يعود وقد لا يعود، صحيح؟ وغالبا المفقود إيش؟ لا يعود لكن قد يعود. طيب ماذا نفعل إذا فقدنا إنسانا وله ميراث له حق؟ أين يذهب هذا الحق؟ إن كان في مهلكة، شنو مهلكة؟ طيارة طاحت، السفينة غرقت، في احتمال أحد يكون نجا من الطيارة. تو الحين الطيارة اليمنية نجت واحدة، صح ولا لا؟ نجت، لكن نجت. طيب ممكن السفينة تغرق وفي ناس ينجون ولا لا؟ في ناس ينجون. يقول إذا كانت مهلكة يعني دخل جهاد وما رجع، معركة وما رجع، سقط الطائرة وما ندري وينه، ما وجدوا جثته. طبعا إذا وجدوا جثته مات يقينا، لكن ما وجدت الجثة هنا، فالموت أقرب من الحياة ولا لا؟ الموت أقرب من الحياة. فيقولون يمهل 4 سنوات إذا كان في مهلكة، يمهل 4 سنوات، بعد 4 سنوات خلاص يقسم الميراث على ورثته، هو يعتبر وارثا ثم يعتبر إيش؟ مورثا، يعني يورث بعد ذلك. واضح إن شاء الله السالفة. طيب أما إذا كان ما هو مهلكة، سافر وما رجع، يعزل ماله حتى يرجع، أو نتأكد أنه مات، واضح؟ لأن هذه فلوسه. فإذا يفرق بين إيش؟ الطريقة التي فقد بها، هل هي مهلكة أو غير مهلكة؟ إن كان مهلكة 4 سنوات، إذا كان غير مهلكة ينتظر حتى يعود، ينتظر حتى يعود. طيب ميراث المطلقة، واحد طلق زوجته، هل ترثه أو لا ترثه؟ إن كان طلقها في مرض الموت، هو مريض مرض الموت وطلقها، في تهمة هني إن أراد إيش؟ أن يحرمها من الميراث، فقالوا ترث ما دامت في العدة، ترث ما دامت في العدة. يعني مثلا نطلقها مرتين، هذه الطلقة الثالثة بائنة، طلقة بائنة، أو طلقها قبل الدخول، يعني واحد عقد على امرأة وقبل الدخول أصابه المرض وحس أنه مرض موت، قال هذه أجنبية ما نعرفها، توني عقدت عليها أعوذ بالله وجاني الموت، زين شكو تاركني، زين قال لا يبا أمي وبوي أولى وإخواني أولى، يأخذ الناس ولا هالأجنبية هذه. قال فلانة، قالت نعم، قال طالق، والمطلقة قبل الدخول ما عليها عدة، واضح ولا لا؟ لكن هنا يقال له ليش طلقتها الآن في مرض الموت؟ طلقتها في تهمة أنك تقصد أنها إيش؟ ما تعرف، واضح ولا لا؟ أن في النية الشينة إيش؟ واردة، النية الشينة واردة هنا، فلذلك تورث إذا مات وهي في العدة، يعني في المدة هذه. طيب مدة 3 أشهر لو اعتبرناها داخل بها فكم تعتد؟ فالقصد إذا طلقها وهو في مرض الموت لا يعتبر هذا الطلاق، لو كانت الطلقة الثالثة تبين لا يعتبر هذا الطلاق. فإذا متى يعتبر الطلاق؟ إذا لم يكن في مرض الموت، إذا لم يكن في مرض الموت يعتبر هذا الطلاق، أو كان في مرض الموت لكن عاش فترة، عشان يعني مرض موت لكن كتب الله له عاش 6 أشهر مثلا وانتهت عدتها، وهذا هو ما زال يفاجئ ومراض يموت، واضح؟ ما مات. طيب وانقضت عدتها فهنا تعتبر طالقا، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن من طلق في مرض الموت إن كان هناك تهمة أنه قصد أن يمنعها من الميراث فإنها ترث، وإذا لم تكن تهمة فإنها لا ترث، إذا كنت هم يعني وعاش مدة. طيب أما هو على كل حال الصحيح هو متهم على كل حال، ولا ليش تطلق الآن؟ هو متهم على كل حال، دخل أو لم يدخل. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الرجعية، واحد طلق زوجته بعد الدخول سمى رجعية، أول طلقة أو ثاني طلقة، قال لها طالق، أنت طالق، تطلق زوجته ولها عدة اللي هي 3 حيض أو 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى، سواء كانت حيض أو طهر من الحيض على خلاف، لكن القصد أنها 3 قروء تبقى. طيب خلال 3 قروء مات المطلق ترث قولا واحدا. لماذا؟ لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة فترث على كل حال. قال إن أقر الورث بمشارك ورضي فإنه يرث. أقر الورث بمشارك يعني واحد توفي عن زوجتين، توفي عن زوجتين ثم لما مات قالت الزوجتان فلانة زوجته أيضا تزوجها ونحن نشهد بذلك، ترث الثالثة هذه. لماذا؟ لأن الورثة أقروا بمشارك، الورثة قالوا فلان هذا ابنه يرث حتى لو ما في إثبات إلا شهادة الورثة، لأن الورثة شنو على منه؟ على أنفسهم، لأن هم اللي يتضررون بميراثه ولا لا؟ فإذا تقبل شهادة الورثة. طيب لو بعض الورثة شهد وبعض الورثة ما شهد، رجل مات عن ابن وبنت مثلا أو عن ثلاث أبناء مثلا، مات عن ثلاث أبناء، فجاء الأبناء اثنان منهم قال عندنا أخ، عندنا أخ رابع، فقال أحد الإخوة كذابين ما عندنا أخ، مو أخونا فلان، قالوا أخونا، قال أبدا ما أخونا، متى صار أخونا؟ مو أخونا، فرفض. طبعا ما في بيانات، ما في شهود، ما في أوراق، هنتكلم عن ما في إلا هؤلاء الشهود فقط. طيب فرفض وارث وقبل وارثان، الذي رفض يأخذ نصيبه كاملا، الذي رفض يأخذ نصيبه كاملا، يعني مات عن ابن وابن وابن اكتب ابن وابن وابن من كم؟ من ثلاثة المسألة، صح ولا لا؟ كل واحد له واحد تعصيب. طيب جاء اثنان وقالوا في ابن رابع، في ابن رابع، قال الثالث قال ابدا انا ارفض ما في ابن رابع، فيأخذ نصيبه واحد من ثلاثة ويبقى نصيبهما اللي هو اثنين من ثلاثة يقسم على ثلاثة، ولم يوضحه؟ طيب مو مشكلة. الآن الآن هؤلاء الأبناء، هؤلاء الأبناء الآن لو قلنا هم الورثة فقط كم يكون لهم؟ مثلا من ثلاثة واحد واحد واحد، واضح؟ قال هذا وهذا في ابن رابع، هذا قال أبدا ما في ابن رابع، قالوا فيه، قال ما فيه، فيقال لهؤلاء طيب مثل تقولون فيه ابن رابع، الاثنين هذا تقسم على ثلاثة أسهم واحد واحد واحد، تعطونا من نصيبكم وليس من نصيب هذا، لأن هذا إيش؟ رافض هذا، فهذا يأخذ نصيبه لا تقال مثلا من أربعة، لا الاثنين تقسم على ثلاثة، يعني تضرب الاثنين في ثلاثة وتصير شنو؟ ستة ثلاثة ثلاثة، لكن هذا ماخذ ايش من راس مرفوع. طيب اللي هو كم نصيبة؟ ها اثنين عفوا، ليش اثنين في ثلاثة، واحد في ثلاثة عفوا، ايش ثلاثة انا قلت ستة عفوا، واحد واحد واحد، طيب اللي هي الثلاثة واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة، طيب فيقسم على الأبناء الثلاثة نفسها تقسم عليهم، أما هذا فلا يدخل في القسمة، هذا يأخذ من رأس مرفوع، يأخذ من رأس مرفوع كاملا لا يدخل في هذه القسمة، هذه القسمة تكون خاصة بهؤلاء. لماذا؟ لم يقر بالوارث، لم يقر بالوارث. نعم كل واحد يأخذ اثنين. طيب لو توفي عن ابن وبنت، طيب الابن له ايش مع البنت؟ الباقي. قال الابن أبي عنده زوجة. قالت البنت سلامتك ما في زوجة، ما في زوجة. فأقر بها الابن ولم تقر بها البنت، أقر بها الابن ولم تقر بها البنت، فيقسم الميراث بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين من ثلاثة، ويأخذ الابن اثنين تأخذ واحد. ثم ميراث الابن يعطى منه ايش؟ بينه وبين الزوجة، تعطى هي الثمن وهو يأخذ الباقي. الابن والزوجة، نعم نعم الابن والزوجة، نعم خلاص. لكن تأخذ من نصيب الابن، تأخذ من نصيب الابن. المهم ان الذي انكر لا يتأثر، اي الذي انكر لا يتأثر. طبعا الواحد يقول يمكن كذاب، هذا موضوع ثاني، هذا عند القاضي. لكن القصد نقول ايش؟ من رضي من الورثة بالوارث الجديد فإنه يحسب عليهم. طيب نعم، خمس بنات، ايه ما لنا شغل كلام ابن اخ، ما هو ابناء اخ بالنسبة له. تفضل. سنعطيك فرصة للصلاة فقط. زوجة وخمس بنات، زوجة بنت خمسة اكتب، وبعد نسيت ابناء اخ، ادري ايش ابناء اخ بالنسبة للميت، اي ابناء اخ، ثلاث ابناء اخ. طيب من يوزع؟ يلا، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات ثلثين، وأبناء الأخ أبناء أخوه من أمه وأبوه، أدري أبناء أخيه أخوه من أمه وأبوه، ماشي خلنا نعتبر أخ شقيق. إذن لهم الباقي، لهم أبناء ذكور ولا بنات؟ بعد ذكور خلاص، لا إذا أبناء أخيه من أمه غير أبناء أخيه من أبيه غير أبناء أخيه من أشقة. طيب اعتبرهم أشقة، لهم الباقي، لهم الباقي. المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها الثمن كم؟ ثلاثة، والبنتان ثلثان، 16. طيب والأخوة لهم الباقي 5، وخلصنا هكذا تفضل المسألة. واضح؟ أين؟ طيب نقف الآن، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.